ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت أمهاتها، هذا إذا وجدت عن جيران داري ممكن تخلع بس مثلا الجذبة تبعها وتأخذ النكاح إلا ولا الخلع مقصود فيه خلع كل الثياب، لأن الحديث ورد في قصة الحمام. نعم هذا الوصف انه خلع كل الثياب، اما اذا تخلع راسه وبان شعره ما عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.